أنا لا أدري كيف تساوى فعل الحجر مع الطيارة، أنا لا أفهم كيف يداوى جرحي بكلمات مختارة. أنا مسلم عربي فلسطيني، وفلسطين ربا تأويني، أفديها لا أبخل عنها بدمائي وبأحلى سنيني. أنا مسلم عربي فلسطيني، وفلسطين ربا تأويني، أفديها لا أبخل عنها بدمائي وبأحلى سنيني. لن أعبث بسكوت العالم، حقي فوق حقوق العالم، لن أعبث بسكوت العالم، حقي فوق حقوق العالم، أرضي أرضي قدسي حرمي. شابتهم أيد غدارة، أين العدل؟ أين المنطق؟ أين العدل؟ أين المنطق؟ أو نبقى للخوف أسارا، ما عدنا للخوف أسارا. لا لا لا لا لا، ما عدنا للخوف أسارا. جراح القدس تناديني، لبيت وأطلقت عيناني لله وبالنصر يقيني. ناداني الأقصى ناداني، وجراح القدس تناديني، لبيت وأطلقت عيناني لله وبالنصر يقيني. لن أعبث بسكوت العالم، حقي فوق حقوق العالم، لن أعبث بسكوت العالم، حقي قبل حقوق العالم، فدمي يجري فوق ترابي، والأقصى يبكي أسوارا. أين العدل؟ أين المنطق؟ أين العدل؟ أين المنطق؟ أو نبقى للخوف أسارا، ما عدنا للخوف أسارا. لا لا لا لا لا، سارة. عودنا للخوف أسارة.